علمني إيماني حبيبي. منك أهداني زهرة حبيبي، من فجرك فرحني بكرة حبيبي، من أرضك أهداني زهرة حبيبي، من فجرك فرحني بكرة حبيبي. يا مصر يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا يا مصر، يا عشنا يا مصطفي قمنا وانت ايه يا مصطفي على القلب عدينا. Yeah.